للأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته. وبعد، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان. وثبت في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من الأنصار ينصح أخاه في الحياء فقال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. عباد الله، إن الله جل وعلا يستحي وله المثل الأعلى أن يرد يدي عبده الذي يرفعهما يبتهل إليه متضرعا أن يردهما صفرا، فهو الكريم الجواد. وإنه جل وعلا أدر على عباده أنواع النعم وصرف عن الكثيرين منهم أنواع النقم. وإن من واجب المسلم أن يستحيي من ربه جل وعلا أن يراه مرتكبا ما نهاه عنه وهو يتمتع بنعمه جل وعلا. والمسلم ينبغي له أن يحرص على صفة الحياة وأن يتخلق بخلق الحياة حتى يكفه الحياء عما يستحيا منه. ولو أن الناس اتصفوا بصفة الحياة وتخلقوا بهذا الخلق الكريم الذي أكده النبي صلى الله عليه وسلم وتخلق به وحث الناس على التمسك به وبين أنه لا يأتي إلا بخير، لو اتصف الناس بهذه الصفة لما وجدت مرتكبا سيئة ولا مجاهرا بمنكر ولا مجترئا على شيء من حرمات الله. لوجدت الرجال يستحيون أن تلتقي أبصارهم بأبصار النساء، ولوجدت النساء يستحيين أن يبدين مفاتنهن ومحاسنهن. إن الإسلام الذي هو الاستسلام لله والانقياد لأوامره والانكفاف عن نواهيه يقتضي منا أن نكون مستحيين من الله جل وعلا، حريصين على التمسك بما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى، وهو أن لا ندع الحياء، وأن نحرص أن نتمسك بالحياء الذي قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه: الحياء من الإيمان. فإذا فقد المسلم صفة الحياء ارتكب ما يشين ولم يرعو عن غي ولم يهتدي إلى حق لأنه لا يستحي. ومن الواجب أن يكون الإنسان مستحيا من الله جل وعلا ومن خلقه، لأن من لا يستحي من عباد الله لا يستحي من الله. إن المسلمين يا عباد الله ينبغي أن يستحيوا من ربهم أن يراهم مخالفين لسنة نبيهم، مجاهرين بمعصية ربهم جل وعلا، ولا سيما وقد ظل لهم هذا الشهر الكريم بظل الخير والبركة والأعمال الصالحة، وعمرت المساجد بالتلاوة والذكر وتزاحم المصلون فيها، يبتغون مرضات ربهم ويرجون ثوابا ويخافون عقابا. حري بهؤلاء وبغيرهم من المسلمين أن يتخلقوا بخلق الحياة ليكملوا بذلك إيمانهم الذي الحياء جزء منه، والذي أخبر رسولنا عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه لا يأتي إلا بخير، فلا يمكن أن يأتي الحياء بشر إلا إذا أنت استحييت أن تغير منكرا، فهذا لا يسمى حياء وإنما يسمى تفاذلا واستخلاء واستسلاما للشر وخضوعا وخنوعا للباطل، لأن ذلك هو، لأن الحياء أن تستحي من ارتكاب منكر واستماع محرم والنظر إلى ما لا يحل النظر إليه والاكتساب مما حرم الله، والقعود عن الأعمال الصالحة مع كثرة الساعين إليها. ما الذي يزهد الواحد منا أن يدعى طاعة الله مع كثرة المطيعين؟ وما الذي يهون علينا ارتكاب المنكر مع عظم الوعيد الشديد للذين يستهينون بأوامر ربهم؟ لأن من تعدى حدود الله وتجرأ على حرماته واستهتر بأخلاق المسلمين وتجرأ على فتنهم يخشى عليه من العقوبة، لأنه نبذ الحياء وراء ظهره، ومن نبذ الحياء وراء ظهره يوشك أن توافقه عقوبة من الله جل وعلا وهو في موقف لا حياء فيه. نسأل الله السلامة للجميع. عباد الله، إن عدونا وأعوانا من شياطين الجن والإنس يسعون جاهدين ليفسدوا علينا أخلاقنا وليصرفونا عن الحياء الذي هو من الإيمان والذي لا يأتي إلا بخير، ويحسنون لأحدنا الاستهتار بالقيم وعدم المبالاة بالأخلاق والجرأة على الحرمات والعمل الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ويهونون ذلك على كثير من الناس، والنفس أمارة بالسوء والقلوب ميالة إلى مشتهياتها، لا سيما إذا تربت وتغذت من مكاسب لم يبحها الله جل وعلا ولم يأذن بها سبحانه وتعالى. فلنجتهد أيها المسلمون، نجتهد بأن نستحي من ربنا، نستحي من ربنا جل وعلا وهو يرانا في على كل حال وفي كل آن في حال الخلوات، إذا خلا أحدنا في منزله أو أي مكان وفي حال إرسال النظرات، فنحن قد نستطيع أن نستخفي من الناس وأن نخفي أعمالنا الشائنة عنهم، ولكن هل نستطيع أن نستخفي بذلك من الله؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. هؤلاء نبذوا الحياء من ربهم جل وعلا وراءهم ظهريا، مع أنهم يتنعمون بنعمه ويستظلون بظل ستره وينعمون بكنف رحمته سبحانه وتعالى وإحسانه. إننا في أيام يا عباد الله ينبغي لنا أن نحرص على التخلق بالحياة وأن نتأدب بأدب الحياة وأن نكف أسماعنا وأبصارنا عما حرم ربنا علينا. يجب على الرجل أن يستحي من خالقه الذي أنعم عليه بالسمع والبصر وأبقى له العقل، ولو شاء لجعله مثل أولئك الذين يتخبطون لا عقول معهم، ولو شاء لجعله مثل أولئك الذين يتخبطون لا أبصر لهم، ولو شاء لجعله مثل أولئك الصم الذين لا يسمعون نداء ولا يستيقظون بمنادي، ولكن لطف الله جل وعلا من على الكثيرين منا جدا، من عليهم بالسمع والبصر والفؤاد وطلاقة اللسان، فكم من أبكم لا يستطيع أن يقضي حاجته ولا أن يطلب من أحد ما يريد، وإنما هذه إشارات قد يفهمها بعض ويجهلها آخرون، فاحمدوا الله جل وعلا واستحيوا منه أن تستعملوا هذه النعم، نعم الألسنة والأبصار والأسماع والأيدي والعقول، فيما حرم عليكم سبحانه وتعالى على الرجال والنساء أن يستحيوا من خالقهم، ولا سيما في رحاب هذا البيت الكريم، ولا سيما في هذه الأماكن الطاهرة المباركة، ولا سيما في هذه الليالي الفاضلة. إن الإنسان يا عباد الله إذا عصى ربه جل وعلا في وقت فاضل يتعاظم ذنبه وتعظم خطيئته، وإذا عصى ربه جل وعلا وهو في سن متقدمة أيضا فقد فحش العمل وساء عظم الجرم، وإذا أساء عصى الله في أيام فاضلة وأماكن مباركة وفي سن متقدمة فيا سبحان الله ماذا ينتظر وقد نبذ الحياء من نفسه عن نفسه بجميع صوره. عليك أخي المسلم أن تخاف ربك جل وعلا وأن تدرج السير إلى مرضاته وأن تتعرض لإحسانه ولطفه وأن تستحي منه سبحانه وتعالى أن يراك مرتكبا ما نهاك عنه، فإنك إن شئت أن تخفي عملك عن الآخرين فليستحيل أن تخفي عن الله شيئا، وإن شئت أن تخدع الناس لمسارقة النظر فإنك لا تستطيع أن تخدع الله جل وعلا، وإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يسلب أهل النعم نعمهم إذا لم يستحيوا منه، وإن الله جل وعلا قادر على أن يسلط على المجترئين على حرماته عقوبات كثيرة كما سلط على كثير من عباده الظالمين، وليس بين الله جل وعلا وبين أحد من الخلق نسب، وإنما هي أعمال صالحة زاكية يدفع الله بها عن المتقين، وأعمال سيئة إجرامية يسلط الله بها سبحانه وتعالى على الظالمين. فما من مصيبة ولا بلاء ولا نكبة ولا نقص في الثمار ولا فساد في الذرار والأزواج إلا لسبب الذنوب، وما من نعمة ولا صلاح ولا بر من الأولاد ولا صيانة وتستر من الأزواج إلا بسبب طاعة الله جل وعلا. فمن أراد أن يحفظ نفسه وأن يحفظ بيته وأن تصلح ذريته وأن تستقيم أموره فليستحي من خالقه جل وعلا، وليحافظ على إيمانه، ليحرص غاية الحرص على أن يكون كل ما هم بذنب متذكرا أنه على بمرأة ومسمع ممن حرم الذنب سبحانه وتعالى، وكل ما هم بارتكاب خطيئة فليعلم أنه بين حافظين يحفظان عليه كل شيء، وأن الله جل وعلا فوق ذلك مطلع لا تخفى عليه خافية، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فلا شيء يغيب عن الله جل وعلا، كما قال القائل الأول إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما تأتي عليه يغيب، فكل ما نأتيه لا يغيب عن خالقنا سبحانه وتعالى، ومهما نحن استترنا في منازلنا أو في برية أو خادعنا أنفسنا فإننا لا نخدع ربنا جل وعلا، ولا يحل لنا أن نحتال على الحرام وأن ننبذ الحياء وراءنا ظهريا. الحياء من الإيمان، ولا يليق بمن يخاف الله ويرجوه أن ينبذ شعبة عظيمة من شعب الإيمان، وإن أكثر الناس يا عباد الله لو استحيوا من ربهم لاستحي الله جل وعلا منهم أن يسلط عليهم ما يسوءهم أو أن يصيبهم في أهليهم أو أن تحل بهم المكاره، ولكن نبذوا حياءهم من الله جل وعلا فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بشيء من العقوبات ودفع عنهم الكثير، ولو أنه جل وعلا وأخذنا بما نعمل وجازانا على كل سيئة نرتكبها وذنب نجترحه لحلت علينا المصائب وصب علينا العذاب صبا، ولكنه جل وعلا يمهل ولا يهمل ويملي، فإذا تمادى الناس في الغي وارتكاب الفساد سلط عليهم من البلاء والعقوبات ما لا يستطيعون له دفعا. فيا عباد الله، يا أهل الإسلام، يا من حباهم الله بالبقاء في عند هذا البلد، في هذا البلد الآمن وعند هذا البيت العتيق، احرصوا على الحياء من الله جل وعلا في طوافكم ببيت ربكم، وفي سعيكم وفي سيركم وجلوسكم في هذا الحرم، وفي تقلبكم في كل مكان. ويا أيتها النساء، يا من يسر الله لهن القدوم إلى هذا البيت العتيق ومكنهن من زيارته، إياكن أن تفتن عباد الله، وأن تتباهين بزينتكن، وأن تظهرن بمظهر المتبرج الذي همه أن يفتن الناس ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. فإن النظرات التي تتمادل والنظر إلى النساء سهام تقع في قلوب الناظرين، كما أنها أيضا ترتد إلى قلوب المنظورات، فيصيبها البلاء والشر عقوبة من الله جل وعلا إذا كانت لم ترد الفتنة، ولكن لم تبالي بالحياة وكشفت مفاتنها ومحاسنها، وما أرادت شرا ولكنها ظنت أو تساهلت. أما إذا كان قصدها الإغراء ومرادها أذى الناس ومرادها فتنهم وإظهار جمالها وحسنها، فإن الله قادر على أن يعاقبها عقوبة عاجلة بأن يسلبها جمالها وأن يسلبها صحتها وأن يسلط عليها بسبب ذلك الجمال محنا وفتنا ومصائب. نسأل الله السلامة للجميع. فلنستحي أيها المسلمون من خالقنا، ولنستحي من ربنا، فإن كثيرا من الناس يدع الطواف بالبيت من كراهية بعض المناظر التي يراها والمزاحمات التي يراها، وبعض الناس يجد حرجا في بعض المسالك بسبب ما تبديه النساء من وجوههن، وبعضهن يأتي على قدر كبير من التصنع والتجمل. وهل المساجد مكان لعرض الجمال وإظهار الفتنة؟ إن المساجد مكان للتنصل من الذنوب والتخلي من الخطايا والتعرض لغفران خير الغافرين. فهل يليق بالمسلم أن يأتي إلى هذه الأماكن المقدسة وإلى رحاب هذه الكعبة المشرفة ليبدي ما يسوء أو لينظر إلى ما يضر قلبه ونفسه، وبالتالي ينبت في قلبه مرضا وحبا للفساد والفحشاء؟ علينا يا عباد الله أن نستحي من الله، وأن نستحي من عباد الله، وأن نستحي من الكرام الكاتبين. علينا أن نخاف الله جل وعلا، فإن الذين حلت بهم العقوبات في كثير من البلاد الإسلامية، والذين ابتلوا بأنفسهم وأموالهم وأهليهم، والذين أذاقهم الله لباس الجوع والخوف ما أذاقهم سبحانه تلك النكبات، ولا أحل بأوطانهم تلك القوارع إلا لما نسوا أمر الله وتركوا الحياء من الله ومن عباده، واستهتروا بقيم الإسلام وخلعوا رقة الحياء وارتدوا رداء التهتك والابتذال، عند ذلك ومع غير ذلك من الذنوب والآثام صب الله على بعضهم أنواعا من البلايا وصنوفا من المحن وكيلا وافرا من الشر. ولا يرفع الله جل وعلا ذلك عن أحد من العباد إلا إذا راجع العباد دينهم. ومراجعة الدين أن يتوب المذنبون، وأن يتخلى المسيئون عن إساءتهم، وأن يفزعوا إلى خالقهم، وأن يتخلقوا بآداب الحياة، ويتخذوا الآداب الإسلامية والأخلاق الإسلامية رداء يتجملون به، وحياطة ودرعا يتدرعون به من المنكرات والفساد. عند ذلك يبدل الله جل وعلا سيئاتهم حسنات، وخوفهم أمنا، وفرقتهم اجتماعا، وذلتهم عزة، وفقرهم غنى، ومهانتهم هيبة وقوة ومنعة، وما ذلك على الله بعزيز. فيا أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا، ولا سيما وأنتم في رحاب البيت العتيق الذي من تمسح به تمسح بأركانه واتقى الله عنده وعاهده على نبذ الشرك والآثام صادقا تاب الله عليه. فإن الله جل وعلا هو أكرم الأكرمين، ومن شأن الكريم إذا زير بيته أن يكرم زائرين ما لم يكن الزائرون مستهترين، متجنبين للحياة من المزور، متعرضين لارتكاب ما حرم، متثاقلين عن الإتيان بما أمر، عند ذلك يغار وهو الفعال لما يريد. فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستحيوا من خالقكم ومن عباده ومن الكرام الحافظين ومن إخوانكم المسلمين. واستحيوا جميعا، ليستحي الرجل أن يزاحم النساء وتستحي المرأة أن تزاحم الرجال. ليتق الله، اتق الله الجميع وليخافوه، وليكن الرجال رعاة مهيمنين على نسائهم ألا يأتين إلى هذا البيت إلا متصفات بالحياة ومتسترات بستر الإسلام ومانعات الأنظار أن تتسلط عليهم. اتقوا الله، فإن الناس يلاقون عنة في بعض الأماكن في هذا الحرم الشريف ممن لا يستحين وممن لا يستحيون. فينبغي أن نتعاون على البر والتقوى كما أمرنا ربنا سبحانه، إذ يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن التعاون على البر والتقوى أن ننكر المنكر وأن نستحي من الله وأن نتسابق في الحياة، ومن التعاون على الإثم والعدوان أن يتبارى الرجال والنساء في ارتكاب ما حرم الله. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يمنحنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أول سؤال هذه الليلة يقول السائل: رجل أتى بعمرة وطاف وسعى وقصر، وبعدما انتهى من النسك تذكر انه لم يطوف الا 6 اشواط، فماذا يفعل افيدونا اثابكم الله؟ اذا كان تحقق انه لم يطوف الا 6 اشواط وتيقن ذلك ولم يكن مجرد شك، فليرتدي احرامه وليكمل الشوط 7 ولياتي بالسعي ايضا ثم يقصر ولا شيء عليه. سائل يقول: ميقات جدة من اين؟ وميقات بحر من أين؟ ميقات جدة من جدة، وميقات بحر من بحر، كما دل على ذلك الحديث الصحيح. ومن كان دون ذلك يعني دون مواقيت فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة يعني للحج. فأي إنسان أراد الإتيان بعمرة أو أراد أن يحج من أهل جدة أو خدة أو ما دون ذلك أو ما دون المواقيت فإنه يحرم من منزله، ولا يحل له أن يتجاوز قادما إلى مكة وهو يريد حجا أو عمرة بدون إحرام. فإذا فعل وجب عليه أن يرجع إلى مكانه ليحرم منه، فإن لم يفعل وأحرم من عرض الطريق صح إحرامه ووجب عليه ذبح شاة لفقراء الحرم. سائل يقول: هل يجوز زيارة ومصاحبة الرجل المتهاون بالصلاة والصيام حتى لو كان من الأقارب؟ المفرط مريض بتفريطة، وهذا المرض من أشد الأمراض عدوى، وقد جاء في الحديث: فر من المجلوم فرارة من الأسد. فهذا أعظم خطرا من المجلوم، لأن هذا إذا أعدى الإنسان في التهاون في الصلاة قد يفسد عليه مستقبله كله، لأن الدنيا قليلة قصيرة، مهما طال عمر الإنسان فيها فإن أمدها قصير جدا. ولذلك جاء في الحديث أنه يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا، أي أعظمهم نعمة ورفاهية، ثم يغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت يوم نعيم قط؟ فينسى كل ما مضى فيقول: لا يا ربي وعزتك وجلالك، لم أرى يوم نعيم قط. فالإنسان يتجنب مصاحبة المفرطين وصداقتهم ولو كانوا من الأقارب، لأن الله يقول: واتبع سبيل من أناب إلي. فإذا كان القريب لا يصلي أو يتساهل بها ويؤخرها عن وقتها ولا يشهد الجماعة، فاشترط عليه إذا هممت أن تسافر معه أن يتقيد بآداب الإسلام وأن يحافظ على الصلاة في أوقاتها وأن يؤديها معكم جماعة إذا كنتم مسافرين، وإذا لم يفعل فالتمس لك رفيقا سواه. سائل يقول: ما حكم التمسح على الكعبة وما حكم التكبير عند الركن اليماني؟ مسح الأركان إنما هو للركن اليماني والحجر الأسود، وما عدا ذلك فمسحه خلاف السنة. ولذلك لما طاف بالبيت ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم، فقام معاوية رضي الله عنه فمسح الركن العراقي، فقال له ابن عباس: إن هذا لا يمسح. فقال معاوية: ليس في البيت شيء مهجور. فقال له ابن عباس: إنما أمرنا بالاتباع. فقال: صدقت، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح سوى الركن اليماني والحجر الأسود، ونحن إنما أمرنا باتباعه. فالمسح عند الطواف خاص بالركن اليماني والحجر الأسود إذا لم تقبله، وأما الركن اليماني فإذا لم تستطع مسحه فلا تشير إليه بالتكبير، لأن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: ما حكم الجهاد بأفغانستان إذا يوجد عنده أبوين، مع العلم أن والدتي غير راضية على ذلك؟ هذا الجهاد ليس فرض عين على مثل هذا الشخص، ولذلك لا يجوز له أن يذهب بدون رضا والديه، ولكن أدله على شيء يمكنه أن يفعله، فالنفقات التي سوف ينفقها على نفسه في سفره وفي بلاد الأفغان ليحولها وليدعو بذلك الآخرين، فإنه لو إن الناس بذل كل واحد منهم للمجاهدين في الأفغان 10 ريالات أو 100 لتحصلت أموال طائلة عظيمة، ولتمكن أولئك المجاهدون من تأمين أسلحة يستطيعون بها قهر الأعداء الذين انتهكوا حرمات بلادهم وسفكوا دماء إخوانهم واستباحوا المحرمات ونشروا الإلحاد والفجور في بلاد الأفغان. فالإنسان إذا استطاع أن يمد المجاهدين بماله فقد جاهد، كما ثبت في الصحيح: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. سائل يقول: سأسافر بإذن الله تعالى غدا إلى مصر، فعلى أي توقيت نكون فطري، على توقيت مصر عند وصولي أم على توقيت مكة المكرمة؟ الإنسان إذا اتجه إلى الغرب أو إلى الشرق لا يفطر حتى يأتي الليل، فإذا اتجه للغرب وهو صائم فإنه لو أفطر قبل غروب شمس البلد التي هو واصلها فقد أفطر قبل حلول الفطر ولم يصح صومه. فإن كان مصريا من أهل مصر ويذهب ليقيم في وطنه فإنه يحل له الفطر في الطريق، وكذلك غير مصري، وإن كان لا يريد أن يقضي حاجة فكذلك، لكنه إذا وصل إلى هناك وجب عليه الإمساك. وباختصار لا يحل الفطر إلا بغروب الشمس لمن أراد أن يتم صومه. سائل يقول: أنا شاب مسلم وأدي الحقوق التي علي تجاه ديني على الوجه المطلوب، ولكني ألعب بعض الألعاب، السؤال: هل هو علي إثم تجاه عملي هذا؟ لو أن الإنسان أعطى دينه ما يلزم على الوجه المطلوب لمنعه دينه أن يرتكب شيئا من المحرمات، ولكن هذا الذي يحصل منا من أخطاء وإساءات بسبب أننا لا نقيم ديننا على الوجه المطلوب. لو أننا حفظنا الصلاة وحافظنا عليها محافظة تامة وأديناها كما كان يؤديها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأديناها في المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه في أوقاتها بخشوعها وطمأنينتها لنهتنا عن الفواحش والمنكرات. فالأعمال الصالحة تزجر عن الأعمال السوء، فمن أقام الدين على الوجه المطلوب منعه هذا الدين الذي أقامه على الوجه المطلوب أن يرتكب شيئا مما لم يأذن به الله. سائلة تقول: حضرت من الرياض ولم أنوي العمرة بسبب العادة الشهرية، فهل يجوز أن أحرم من مسجد التنعيم؟ أفصونا بارك الله فيكم. إن كانت هذه الحاضرة السائلة جاءت للجلوس في مكة وتجددت لها النية مؤخرا فإنه يجوز لها أن تحرم من التنعيم، ولكن الظاهر أنها أتت من أجل الاعتمار والصلاة في الحرم، وهذا هو الظاهر، وإنما ظنت لما كانت عليها العادة الشهرية أن الإحرام لا يحل فأدخلت مكة بدون إحرام. هذه يتعين أن ترجع إلى ميقات أهل الشرق، أهل نجد ومن يأتي عن طريقهم وادي المحرم أو السيل لتحرم منه، وإذا أحرمت دون ذلك صح إحرامها ووجب عليها ذبح شاة لفقراء الحرم. سائلة تقول: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن غيبا دون مس المصحف الكريم؟ نعم يجوز لها أن تقرأه. سائل يقول رجل بأطفاله المساكين راجيا توبتها لله تعالى ومنع قريبه المذكور من دخول بيته وهاجر من بلدته الأصلية إلى منطقة بعيدة متجنبا مطالبة ذلك القريب البعيد إلا أنه اكتشفه مرة ثانية بأنه لا يحق أينما كان ويدخل على زوجته أثناء غيابه فما زاد عظمة تهمتها ولأنه هو مختار أن هو يفرقها بالثلاث ويرتاح منها أو يصبر عليها ويستمر في نصحها أو يترصد لقريبه المذكور حتى داخل بيته ويقتله أو يسلمه لشرع الله لإقامة الحد الشرعي عليه أفيدونا فضيلة الشيخ بارك الله فيكم. الإنسان ينبغي له أن يعتني غاية الاعتناء بالمحافظة على أهل بيته وصيانتهم من زوجة وبنين وبنات وأن يجد في ذلك، وهذا بدون شك الذي وقع وذكره هذا السائل بسبب التفريط بأوامر الله وأوامر رسوله، فالرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم نهى أن يدخل الرجل على المرأة بدون حضور زوجها أو محرم منها، ولما قيل له أرأيت الحمو يعني قريب الزوج قال الحمو الموت، الخطر منه أعظم والبلية به أشد والفتنة منه أخطر، ولذلك ينبغي للناس أن يتجنبوا التساهل بهذه الأمور وأن يتجنبوا الإذن لأقاربهم بالدخول على نسائهم جلوس معهن في حال غيبتهم، لأن ذلك من تسليط الشيطان عليهم، فإنه ثبت في الصحيح أنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وهذا معروف يعرفه الناس كلهم. أما هذا السائل وما أشار إليه، فإذا كان تحقق أن امرأته زانية وأنها تزني فإنه لا يجوز له أن يقرها معه، ولا يحل للمسلم أن يقر زانية في عصمته، وإن كان مجرد شك قوي فهو بالخيار إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، وإن كان يستطيع أن يحول بينها وبين قريبه وأن يمنع قريبه من الدخول أو أن يتقدم للسلطات المسؤولة إن كان في بلاد تقيم للأخلاق وزنا، فليتقدم للسلطات لمنع ذلك الرجل من الوصول إلى بيته. نسأل الله السلامة للجميع. سائل يقول ما حكم التداوي بالقرآن الكريم وهل هناك أشخاص معينين يقومون بهذا التداوي؟ أما التداوي بالقرآن العظيم فقد قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وثبت في الصحيح كما ذكرت في ليلة مضت أن الصحابة أضافوا حيا من أحياء العرب كما قروهم وضعوا لهم ضيافتهم، فلدغ سيد الحي سيد الحي، فسعى أهل الحي لعلاجه فما وجدوا علاجا أبدا، فجاءوا إلى هؤلاء الرهط قالوا لعل فيكم راق راقية، فقال أبو موسى نعم أنا أرقى ولكن ضفناكم فلم تضيفونا، والله لا أرقى إلا بجعل يعني بأجرة، فأعطوه قطيعا من الغنم فقرأ بفاتحة الكتاب 7 مرات يقول فقام الرجل كأنما نشط من عقال، ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فيجوز التداوي بالقرآن. وأما هل هناك أناس معينون فأنا لا أدري من المتخصص والمعتني بالعلاج بالقرآن، ولكن الإنسان يستطيع أن يعالج نفسه بتلاوة الكتاب، وهو أيضا إنما ينفع من المتقي، وأما المتعدي لحدود القرآن المضيع لحرماته المتجرئ على مناهيه فهذا يندر أن تنفع قراءته. سائلة تقول أنا عمرة أتيت بعمرة ونسيت وأنا أقلع بعض الحدود فهل علي شيء؟ لا شيء عليك في ذلك إن شاء الله. سائل يقول ما قيمة زكاة الفطر وهل يجوز دفعها لفقراء الحرم حيث أن بعض الناس هما ليس من أهل الحرم فهل يجوز دفعها كما ذكرنا؟ زكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام من بر أو أقط أو تمر أو ذرة أو شعير من قوت أهل البلد، ولم يفرضها نقدا، ويجوز دفعها لفقراء الحرم، لكن لا أرى أنها تدفع نقدا، وإنما تدفع كما شرعها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمذهب الأحناف أنها تدفع القيمة، يعني ينظر ما هي قيمة الصاع من القوت من البر والرز فيعطى الفقير ثمن الصاع، هذا مذهب الأحناف. وأرى أن غيره هو الصواب، وأنه لا يحل دفعها إلا بمثل ما دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. سائل يقول لقد شربت ليلة البارحة السودية، فقال لي صديقي هذه لا تصلح لأنها مقمرة، فسألت صاحبها فقال لي نعم أنها مقمرة، فهل علي سودية؟ لا أعرف هذا الشراب، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولم يبلغني عنه شيء هل فيه مواد محرمة أو لا، فإن كان فيه شيء قليل من الكحول فهو محرم، لأن ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، ولو وضع قطرة ربع كوب أو أقل في أثار ماء لحرم ذلك كله، فلا يصح أن يشرب شراب فيه قليل من الكحول. لا. سائلة تقول ما حكم صبغ المرأة لشعرها بالحناء إذا كانت تقصد من الصبغ تغيير لون الشعر وتقوية الشعرات؟ الحناء مما أذن في صبغ الشعور به، وإنما الممنوع تغيير ألوان الشعور، يعني أن النساء لا يحل للمرأة التي شعرها أشقر أن تجعله أسود، ولا للتي شعرها أسود أن تحوله أشقر، وإنما أذن لمن صار شعره أبيض من رجال ونساء أن يغيروه بغير السواد، واختلف في السواد، والصحيح الذي دلت عليه السنة أنه يحرم تغيير الشيب بالسواد. سائل يقول إنه مسافر ونوى الجمع والقصر عندما حضر صلاة العصر وصل إلى الدين الذي يريدها، فهل يصلي العصر مع الجماعة أم يصلي منفردا صلاة العصر والظهر جمعا وقصرا؟ إذا كانت المدينة التي أرادها هي محل إقامته فإنه لا يقصر العصر، أما إن كانت المدينة التي أرادها يريد أن يقضي حاجة فيها فإذا انتهى من حاجته عاد إلى ما سافر منه فإنه يجوز له القصر، لكن الصلاة مع الجماعة واتباع الإمام في ذلك أفضل، لأن المسافر أفضل له أن يصلي مع الجماعة وأن يتم معه، وإذا صلى معهم وجب عليه الإتمام. سائل يقول أنا شاب بدأت في صيام رمضان عند بلوغ الحلم ولكن فعلت العادة السرية أكثر من مرة في أول بدايتي للصيام، فهل علي أن أقضي تلك الأيام مع العلم أنه قد مضى عليها 4 سنوات؟ يجب على من ارتكب هذه العادة السيئة في نهار رمضان أن يقضي تلك الأيام، ويظهر من سؤال السائل أنه نادم تائب، فليس عليه إلا القضاء. سائل يقول: إنني معتكف بالحرم في صلاة الصبح، حملت الجنازة وذهبنا إلى المقبرة، فهل هذا يجوز وما حكمه؟ لا بأس، وينبغي لك في المستقبل أن تتجنب الخروج إلا للحاجة الملحة، لأن المعتكف هو من لزم معتكفا ولم يخرج إلا لما تدعو الضرورة إليه من طعام أو قضاء حاجة. سائل يقول: فضيلة الشيخ، نرجو توضيح ذلك، المثقال من الذهب كم جرام والجنيه السعودي كم ريال؟ الحقيقة أنا لا أدري، لأني لست متخصصا في ذلك، والمثقال يعرف الصاغة كم مقداره بالجرامات، وكذلك سعر الجنيه يرتفع ويهبط تبعا لارتفاع الذهب وهبوطه، فالإنسان الذي يريد أن يزكي أو يعرف مقدار المثقال يمر على الصاغة ويسأل عن المثقال كم هو بالجرامات. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما مدى صحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المجلس الصالح يكفر عن المؤمن 2000 مجلس من مجالس السوء؟ هذا لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن التوبة الصادقة تمحو جميع ما سلف من الذنوب ما لم يكن ذلك فيما بين العبد وبين إخوانه، فيحتاج إلى أن يوصلهم حقوقهم. سائلة تقول: هل لبس السروال القصير الشائع في الوقت هذا حرام، برغم أن عليها فستان ساتر العورة حتى القدمين، أفيدونا فائدة المقابل؟ لا حرج على الإنسان من رجل أو امرأة أن يلبس السروالا قصيرا إذا كان ما فوق ذلك السروال ساترا سترا تاما، فالناس في الزمن القديم كثير منهم جدا لا يلبس السراويل ولكنهم يلبسون ألبسة ساترة، فالقصد الستر وليس القصد نوعا من الألبسة. سائل يقول: فضيلة الشيخ، نطلب معنا هذه الآية: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أين يكون مكانها وزمانها، وفي عهد من الأنبياء؟ أما في عهد من، فلعلك تسمع القرآن: وإلى عاد أخاهم هودا، مرات متعددة، فهم قوم هود ومكانهم في جنوب جزيرة العرب، وهذا من الأسئلة التي كنت أتمنى أنها لا تكثر لأنه لا حاجة إليها. وإرم هي مدينة قوم عاد، ويقال إن مكانها في جهة الأحقاق، وهو الأقرب ما يسمى في العصر الحاضر بالربع الخالي، لكن هذا كما قلت من العلم الذي إذا فقده الإنسان لا يفقد شيئا ينفعه، وإذا علمه إلا من أراد أن يعتبر. وما في القرآن الكريم من وصف عاد وعظمهم ثم ما حل بهم من العذاب والنكال بسبب معصيتهم لربهم وعدم استجابتهم لدعوة نبيهم هود يكفي في الوعظ والازدجار. سائل يقول: أنا موظف ليس للإجازة إلا في 25 من هذا الشهر الكريم، وأريد أن أعتكف بعد الإجازة، فهل هذا موافق للسنة؟ من اعتكف يوما أدرك أجره، فإذا اعتكف الإنسان في 5 أواخر من هذا الشهر المبارك فإن شاء الله يدرك أجرها، ولا سيما وأرجح الأقوال أن ليلة القدر في 5 الأواخر. سائل يقول: عندي سيارة قديمة وبدلت أحد الأشخاص بسيارة جديدة وزدته مالا عليها، هذه العملية ربا أم ماذا؟ السيارات ليست من الأموال الربوية فلا حرج. سائل يقول: هل أجر الصلاة في المسجد الذي قرب الحرم مثل أجر الصلاة في الحرم؟ الصلاة في الحرم هنا عند الكعبة تعظم لكثرة المصلين، لأن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وهكذا يعني هكذا ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما هل تضاعف الصلوات في مكة كلها؟ فأصح أقوال أهل العلم نعم، وكل مكة حرم وكلها مسجد حرام تضاعف فيه الصلوات، لكن كلما كان المسجد أكثر جماعة كلما كان الثواب أعظم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الإخبار بالأعمال الصالحة؟ إن كان يخبر، إن كان يخبر بالأعمال الصالحة مراءة فليس له من هذا العمل إلا ما رآه، وإن كان يخبر على سبيل بيان العمل وأنه يفعل كذا ليعمل ذا في كذا فلا حرج في ذلك إن شاء الله. سائل يقول: ما حكم النظر إلى المرأة الأجنبية ومصافحتها وذلك إذا كانت لا تدعو إلى الشهوة أي عجوز؟ الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم ما مست يده يد امرأة إلا أن تكون زوجة أو من محارمه صلوات الله وسلامه عليه، فلا يحل مصافحة المرأة بدون حائل أيا كانت ولا النظر إليها. سائلة تقول: سيدة أتت للعمرة ولكن ابنها لم يمر بها إلى وادي محرم لكي تحرم، حيث أنها أتت من بعد الطائف ونزلت إلى الحرم وصلت ولكن لم تؤدي العمرة حيث أنها لم تحرم، فهل يجوز لها أن تحرم من التنعيم؟ إن كانت أتت وهي تنوي العمرة وكانت من دون الطائف أي محل سكناها دون الطائف فلترجع إلى محل سكناها لتحرم منه، وإن كانت أتت للصلاة في الحرم ثم بدا لها أن تأتي بعمرة بعد وصولها إلى مكة فلا بأس أن تخرج إلى الحل لتأتي بعمرة وتكون عمرتها صحيحة إن شاء الله. سائل يقول: ما حكم شراء الحبوب من الذين يبيعونه في ساحات الحرم وإلقائه على الأرض من أجل الطيور مع العلم أن المازين يبيعونه وهو مكون من القمح والذرة والبسر؟ لا يجوز للناس أن يشتروا الحبوب لينثروها للطيور حول الحرم لما في ذلك من امتهان هذه النعم وتقليل ما هو قريب من الحرم بظروف الطيور، والطير يأتي به يأتي له له برزق، فإذا أراد الإنسان أن ينفع الطيور فليبث لها حبوبا بعيدة عن المصلى. سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تركب في السيارة مع أخ زوجها ليوصلها إلى بعض الأقرباء مع أن زوجها ذهب إلى الحرم للبراءة؟ ينبغي أن يعتني الناس بالانكفاف عن التساهل في أمور الاحتشام وتجنب الأخطار، لكن إذا كانت المرأة آمنة والركوب في داخل البلد من بيت إلى بيت فأرجو أن الأمر فيه خفيف إن شاء الله وأن لا حرج. سائل يقول: إذا اعتمرت لوالدي وهو متوفي وأنا آخذ عمرة هل يجوز؟ لا بأس أن يأخذ الإنسان عمرة لوالده المتوفى أو أخيها القريبة. سائل يقول: ما حكم نتف الحواجب والوجه وكذلك الذراعين والساقين عموما وخاصة هذه الظاهرة المنتشرة كثيرا بين النساء أفيدونا بارك الله فيكم؟ الشعور بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل، هناك شعور حث الشرع على إزالتها من الرجل والمرأة كالعانة والأبر من الجميع، وهناك شعور اختص الرجل بأن يزيلها وهو الشارب يقصره أو يحفيه، وشعور وجب عليه أن يتجنبها وهي اللحية، وهناك شعور النساء حرم عليها أن تتعرضها وهي الحواجب، وسكت الشارع عن أشياء لم يتعرضها بمنهي ولا إذن، وهذا يندرج في حديث وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، فما سكت عنه الشارع من الشعور كالذي ينبت على ساقي المرأة وذراعيها وخدها وشاربها فلا حرج أن تزيل ما نبت على الوجه أو على الذراعين أو الساقين، لا حرج في ذلك أبدا، لأن ما سكت عنه الشارع ولم ينهى عنه فهو مندرج في ما ورد في حديث وسكت عن أشياء رحمة بكم إلى آخره. سائل يقول: الطواف الوداع لازم للمعتمر لنفسه أو لوالده أو والدتي عاجزا أو متوفيا؟ ذكرت مرارا أن العمرة ما اختلف في طواف الوداع لها، وأن الصحيح في نظري أنه لا يلزم، فمن طاف بالوداع فقد أحسن، ومن سافر بدون وداع للعمرة فلا حرج عليه، وإنما يلزم طواف الوداع للحج. سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يقول بين السجدتين رب اغفر لي ولوالدي مع أنه في صلاة الفريضة؟ أقرب ما يكون المرء من ربه وهو ساجد، وجاء الأمر بالإكثار من الإلحاح في الدعاء، ومن أفضل ما يدعو به المرء لنفسه ولوالديه، فإن الوالدين من أعظم الناس حقا على الولد، ولذلك قرن المولى جل وعلا حقهما بحقه سبحانه وتعالى. فيجوز للإنسان أن يدعو في سجوده وفي الفريضة له ولوالديه وأولاده وإخوانه وأقاربه والمسلمين عموما في خيري الدنيا والآخرة. سائل يقول: هل على الذهب الذي تلبسه المرأة بالصدائم هل عليه زكاة؟ وكيف أزكيه إذا كان لن يطلع مثل الجنائز؟ ذكرت أن الزكاة الحلي المستعمل مما اختلف العلماء فيه، وأني أرى أنه يزكى، وأن ذلك هو الصحيح الذي دل عليه القرآن والسنة الصحيحة. والذي يزكى ما بلغ نصابا، والنصاب 20 مثقالا من الذهب، وإذا استعملته المرأة أو لم تستعمل فالزكاة واجبة فيه، ومقدار الزكاة 15%، يعني 2.5%. سائل يقول: من فكر في إمرأة فأنزل المني هل يفسد صومه أم لا؟ إن كان هو الذي تعمد التفكير واستعاد الصورة والتأمل واستجاش مشاعره فهو يفطر، وأما إن كانت عرضت له في فكرة دون قصد فهاجت نفسه فأنزل فلا شيء عليه في ذلك. سائل يقول: ما صحة هذا القول: بارك الله في الرجل المشعر ولا بارك الله في المرأة المشعرة؟ هذا كلام باطل، حديث فاسد لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: أنا موظف وعملي هو إنجاز المواطنين ومعاملاتهم، ولكن عندما يحين وقت الصلاة تكون المعاملات كثيرة، عند ذلك لا يستحيل لأداء الصلاة من قبل وسائل العمل، بحجة أن معاملات المراجعين لم تنتهي عني في وقت الصلاة وموعدها، وأحيانا تصليها الساعة 1:30، فهل علي إثم أم أعطي رؤسائي بالعمل وأؤدي الصلاة؟ لا أدري، هل رؤساؤك لا يؤدون الصلاة جماعة؟ لا أظن ذلك إن شاء الله. فالواجب على الرئيس والمرؤوس أن تكون الصلاة أهم من كل شيء، إذا حضرت أن يؤدوها، لكن بأمانة وحرص على أدائها في وقتها، وحرص على إعطاء العمل حقه، لأن ذلك كله واجب على الجميع. سائل يقول: ما معنى الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أوصي به؟ المقصود بهذا وقد مر أن الله جل وعلا قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي أن عمل الصوم لي وثوابه، وأن ثوابه لا يطلع عليه أحد إلا الله جل وعلا. ولذلك ذكرت مرارا أن الصوم مما يسلم من تسلط الغرماء على الإنسان يوم القيامة، لأن الإنسان يأتي، بعض الناس يأتي بأعمال كثيرة صالحة لكنه قد سيء الخلق والعمل مع الناس، يأتي وقد اغتاب هذا وظلم هذا وسب هذا إلى آخره، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فني ما عليه قبل أن تفنى حسناته، وإلا يعني وإن فنيت حسناته قبل أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في جهنم. أما الصوم فهو لا يشمله ذلك، لأن الله استأثر بجزائه، لأن الصوم سر بين العبد وبين الله. الإنسان يمكن أن يقول أنه صائم وهو يستطيع أن يشرب وأن يأكل دون أن يعلم عنه أحد، ويتظاهر بأنه صائم. ولذلك قال الله جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. سائل يقول: كم مدة الزمن بين العمرة الأولى والثانية لمن أراد زيارة هذا البيت دائما وحتى لا ندخل في الكراهية؟ اختلف العلماء في مقدار المدة، بعضهم يقول 40 يوما، وبعضهم يقول إذا حلق ثم حمم الرأس يعني اسود الشعر جاز الاعتمار، ولكن الصحيح أنه لا تحديد، وإنما الذي لا يحسن أن يخرج الإنسان من مكة كل يوم للإتيان بعمرة. أما الساكن في خارج مكة إذا أراد أن يأتي إلى مكة ولو أتى في كل يوم، أرى أنه يجوز له أن يأتي بعمرة. الطالع من جدة إلى مكة لو أتى إلى مكة في كل ليلة جاز له أن يأتي بعمرة، والنازل من الطائف إلى مكة لو أتى بعمرة في كل يوم إذا نزل من مكة من الطائف للصلاة في مكة جاز له أن يأخذ عمرة وهكذا. وإنما الذي لم يعتده السلف أن يخرجوا من مكة للإتيان بعمرة، لأن القصد من العمرة عمارة هذا البيت للطواف والصلاة، وأهل مكة عمار البيت دون أن يخرجوا. سائل يقول: أنا رجل من أهل هذا البلد الطائف، تعرفت مع رجل قادم من بعض الدول العربية في هذا البيت العتيق، ولكنه طلب مني أن أعطيه حذاء ملبوس وثوبي، وليس لحاجته بهما وإنما للبركة، إلا أنني رفضت ذلك فغضب مني، فما الحكم في ذلك؟ التبرك بألبسة الناس وعرفهم وشعورهم لا يحل لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يدرينا أن في آثاره بركة في لباسه أو عرقه أو شعره؟ لا يجوز لك وأنت عملت حسنا وخيرا. لا. سائل يقول: أنا شاب ملتزم بأمر الله تعالى والحمد لله، ولي أب أداه ما لا يصلي ويشرب الخمر، فهل أحسن المعاملة معه وهل أعطيه من معاش الشهر مع العلم أنه إذا أعطيته فإنه يشتري فيه خمر؟ لا تعطه نقودا، وإنما أمن له المأكل والمشرب والملبس، واحرص على هدايته، فإن الله قال: لمن كان أبواه مشركين ولم يهتديا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فالوالد يصاحب في الدنيا معروفا حتى ولو ألح على الإنسان بالمعصية، لكن لا يطاع في معصية الله ولا يعان عليها. لا. سائل يقول: ما حكم الصلاة للرجال خلف صفوف النساء في المسجد الحرام؟ أما الصلاة فصحيحة، ولكن يحسن أن يخصص للنساء أمكنة لا يصف الرجال وراءهم، لأن يكون في مكان يمتد من بدايته إلى منتهى للنساء حتى لا يصف خلفهن أحد. سائل يقول: ما هو الحكم في لبس الدبلة الأبلتين؟ الدبلة هذه التي يلبسها الخاطب الخطيب والخطيبة هذه من التشبه، ما أتت المسلمين إلا من تقليد أعداء الإسلام، ونحن المسلمون أمرنا باجتناب التشبه ونهينا عن التشبه بالكفار، فهذه الدبلة محرمة في نظري لأنها من التشبه بالكفار. ما كانت الدبلة معروفة عند المسلمين في الزمن القديم البتة، لم تعرف عندهم، وإنما تواردت وألفها الناس تقليدا للإفرنج ولمن اتبعهم وحرصوا على تقليدهم. سائل يقول: احتلمت وعندما استيقظت من النوم بللت جسدي كله بالماء ثم توضأت، هل طهارتي صحيحة؟ إذا كنت عندما قمت صبيت الماء على نفسك وعلى ذكرك وأنثيك وغسلهم الماء غسلا كاملا فالصلاة في الطهارة صحيحة، إلا أنك خالفت السنة في ذلك، فإن السنة في الاغتسال من الجنابة في الاحتلام أو غيره أن يستنجي المرء المجنب، يغسل ذكره وآثر المني عنه، ثم بعد ذلك يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، ثم يصب الماء على رأسه ويبلغه جميع جسده، ثم يغسل قدميه. هذه هي الطهارة الكاملة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الكاملة. لكن لو أن الإنسان أبلغ الماء إبلاغا كاملا جميع جسده وأزال آثار المني عن ذكره فقد صحت طهارته، إلا أن الأكمل والأتم ذكرت. سائل يقول: ما حكم من يشرب الخمر بقصد العلاج أو التداوي؟ وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها، فليس في الخمر شفاء بل هي داء لا شفاء فيها، ثم إن الطب الحديث أثبت أنها داء ولا دواء فيها. نعم. سائل يقول: من حدر أبناء اللحية التي يجب على المسلم الأخذ بها وهذا الدقن يربي على اللحية؟ لم يعطل النبي عليه الصلاة والسلام حدودا للحية يترك إلى كذا وما زاد يزال، بل قال: أعفو اللحاء وأحفو الشوارب، وفي رواية: جز الشوارب وأعفو اللحاء، إلى آخره. فالإنسان لا يتعرض للحية، ثم هي خفيفة المحمل لا في المشقة في حملها، ثم الإنسان قد يرى في خروجه من هذه البلاد إلى البلاد الغربية التي هي مطمح أنظار عشاق الحضارة، وسيرى في تلك البلاد بعض الناس الذين تركوا لحاهم على طبيعتها وهيئتها ولا يعيبهم الآخرون، ذلك لأنهم أرسلوا لحاهم ليس تدينا وإنما اعتيادا وعشقا وإلفا. وأما إذا كان إرسال اللحية بالتدين فتجد الذين لا يتدينون بذلك يستهزئون بأولئك، لا شك أن هذا عمل سيء، فالإنسان ينبغي له أن لا يتعرض لحيته بشيء. سائل يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 20 عاما ومتوسط ديني ولله الحمد، وأبي يريد أن يهاجر إلى بلد ليعيش ويسكن هناك، وهذا الشاب يخاف على نفسه من الذهاب إلى بلد غير مسلم، وأبوه يجبره على الهجرة معه، فماذا يفعل ولده؟ هل يطيعه أم لا؟ لأننا سمعنا أنه لا يجوز زيارة بلد الكفار للسياحة فكيف بالهجرة؟ علما أن إقامته مع إقامة والده، فماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا. أولا لا تسمى هذه هجرة، لأن الهجرة الشرعية هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وأما هذه في الحقيقة فهي تهرب من بلاد الإسلام. وأنا أرى أنه لا يجوز لمسلم أن يسافر لبلاد الكفار إلا إذا كان سفره لقصد الكسب الذي لا يجده إلا في بلاد الكفار، أو لقصد للقيام بعمل وظيفي، أو للدعوة إلى الله جل وعلا، أو والجهاد، أو كان مضطرا للسفر لعلاج او لتعلم علوم لا يجدها في بلاد الاسلام. واما اذا كان يسافر للنزهه